هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في يوم رمضاني جديد. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ففي هذه الحلقة نستمع إلى رسالة للقلب، علمني رمضان، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أهلا أهلا يا أحمد بيه، يا دي النور يا دي الهنا يا دي السرور يا دي النور. إزايك يا حامد؟ بنعمة والحمد لله. انت طبعا طالع للأستاذ أشرف. أيوة يا حامد. كلمه لنا اعمل معروف، ما هنحمده قالت لحضرتك. قالت لي يا حامد. بص علينا الأستاذ أشرف ياخد ولد من عيالنا. ربنا يسهل يا حامد. لا أصنصير وصل. اتفضل اتفضل حضرتك. ايه الموضوع ده يا اشرف؟ موضوع ايه يا احمد؟ واحد عنده امكانيه انه يجيب فرص للشباب يحصلوا فيها على فيز ويشتغلوا بره، فيها حاجه دي؟ طب والواحد ده بقى يطلع مين؟ شاب، يعني شاب اعرفه معاه جنسيه مزدوجه، مصري وحاصل على جنسيه من دوله تانية، دوله غربيه. دوله غربيه؟ ايوه. تمام. وانت بقى يا اشرف دورك ايه معاه؟ دوري ان اساعد الشباب اللي يتمنوا يسافروا للخارج. يعني تستقبل طلباتهم وتوصلها للشاب ده اللي عنده الإمكانية؟ ايوه هو ده اللي بيحصل بالظبط. تمام. طب قول لي بقى، انت ما قابلتش اوراق ولاد حامد ليه؟ بيني وبينك يا احمد انا مش عايز قلب مخ، هيفضل هو ونحمده في الرايحه والجايه يسالوني الفيزا هتيجي امتى الفيزا هتيجي امتى، فريحت نفسي. والمفروض كنت تريح نفسك من الموضوع كله. انا مبسوط يا احمد اني اكون سبب في تحقيق رغبه شباب عندهم طموح. والطموح ده اشرف ما يطلعش غير بره. هم وحظهم بقى، انا اوصل لصاحب الناس دول ومش عاوز اي حاجه. يعني انت المبلغ اللي بتستلمه من الشاب ده توصله لصاحبك من غير ما تاخد اي حاجه لنفسك يا اشرف؟ طبعا طبعا نهائي. اخد حاجه ليه؟ انا كفايه عليا ان الشباب دول يفرحوا ويدعوا لي كمان. جميل. والفيز بقى بدات في الوصول؟ لا هي لما هتوصل هتكون كلها مع بعضيها يعني، وهسلمها لاصحابها. احمد بيه احمد بيه، كلمته لنا يا احمد بيه؟ ربنا سهل يا حامد. الحمد لله. يعني اطلع له بالورق دلوقتي على لا لا لا لا رأي تطلع ايه؟ اصبر شويه يا حامد اصبر. يعني جات علينا احنا ونصبر شويه؟ ماشي نصبر شويه وشويتين وثلاثه، ما نصبرش ليه؟ ازيك؟ اهلا بحضرتك يا بابا. اجيب لك مامي يا حبيبتي؟ لا يا بابا انا عايزه حضرتك. وماله؟ طمنيني عليكي وعلى شادي جوزك. احنا بخير الحمد لله، بس انا حاسه بصراحه ان ماما بالها مش رايقه. ليه مش رايقه؟ وعرفت ازاي؟ موضوع الفيز اللي حضرتك شغال عليه ده يا بابا. يا حبيبتي دي خدمه انسانيه، وفي ناس هنا عندنا بيقولوا ان في مشاكل كتير قوي بتحصل من حاجه زي كده. مشاكل ايه بس اللي هتحصل؟ هو بعدين انا مالي؟ انا باخد الورق والمبلغ اللي محدده صاحبي وبسلمه كل حاجه، ماليش اي دعوه بعد كده. وهم عارفين صاحبك ده يا بابا؟ لا يعني جايز غيرهم بيشوفوه وعارفينه، لكن اللي انا بتوسط لهم يعرفوني انا بس. بابا علشان خاطري يا ريت تبعد نفسك عن الموضوع ده خالص. حاضر يا نرمين يا حبيبتي، حاضر علشان خاطرك. تيجي بس الفيز وأسلم كل واحد الأوراق والفلوس كمان، وبعد كده كله يبقى خلاص. ياريت يا بابا ياريت، عشان ماما تبقاش قلقان. ننتهي بس من اللي احنا قدمناه ده ونخلص بعد كده. اطمني يا حبيبتي اطمني. ألو. أيوة يا حاج فضل، الورق بتاع ابنك اتسلم هو والفلوس من الأسبوع اللي فات. اهدى يا راجل واطمن. لا لسه لسه شوية. حاضر حاضر يا حاج، أنا هتصل بصاحبي وهسأله إمتى الفيز هتوصل. مع ألف سلامة. مع السلامة. تالت واحد بيسألني في ساعة واحدة عن الموضوع اللي أنا وردت. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي ده. على أي حال أنا هتصل بصاحبي وأشوف إيه الأخبار. رمضان في بيتنا. ضيفتي دكتورة حنان رادي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. رمضان كريم. الله أكرم. رمضان كل شيء فيه جميل. بداية من استقبال رمضان وطبعا طوال الشهر الكريم لحد العيد، وبندعي دايما كل سنة ربنا كده يقدرنا نحتفظ بكل القيم دي لطول العمر. يعني من أهم القيم اللي بنتعلمها في رمضان النظام، الفطار بمعاد، السحور بمعاد، توقيتات الصلاة يعني التراويح، التهجد، كل شيء فيه منظم. أكيد هو احنا مهم ان احنا نعود ولادنا على النظام، وانا بعود ولادي على النظام دايما في رمضان بالذات، لانه مهم لانه منظم. السحور زي ما حضرتك قلت بمعاد، والفطور بمعاد، وكمان مواعيد الصلاة. ولازم ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون نفسه بنظام. ولازم نعلمهم النظام، علشان النظام ده بيخلق انسان ناجح. مفيش انسان مستهتر وغير منظم بينجح. الفوضى ما بتطلعش ناجحين ابدا. عارفه تنظيم الوقت دكتوره حنان بيبقى فيه بركه، بتقدري تعملي فيه كل حاجه، ودي انا بلمسها الحقيقه، وبشوف الفرق ما بين ربة البيت اللي قاعده في البيت والمراه مثلا اللي بتشتغل. بحس ان المراه اللي بتشتغل يعني عقلها شغال دايما وعينيها على الساعه. ايوه لا وكمان الوقت ما بيبقاش ضايع منها، لان هي بتبقى عارفه ان وقتها محدد. ما عنديش وقت فاضي غير ده اللي هعمل فيه كذا. فبالنسبه للولد رمضان السنه دي في الدراسه، فانا لازم كل طفل الزمه براحته يعمل لنفسه جدول. انا هديله مواعيد الصلاه، مواعيد الفطور، مواعيد السحور، واقول له امتى انت هتذاكر ايه. يعمل لنفسه جدول، امتى هذاكر العربي، امتى هذاكر الحساب، امتى هذاكر الدين. هو بنفسه يحط جدول يلتزم بيه قدامي. يلزم نفسه، يلزم نفسه بيه قدامي، ويبقى هو اللي مرتب لنفسه مش انا اللي رتب له. كمان لكل ربات البيوت اعملوا جدول واعملوا نظام واعملوا العمليه زي ما حضرتك قلتي كده، ان انا يبقى اليوم كده عشوائي وابقى مستعجله وملحقش. لا اعملوا نظام، خليكم ماشيين على النظام، هتبص تلاقي الوقت كله بركه. صحيح، مهم جدا ده، ومهم ان احنا نغرسه في الولاد من السن الصغير. في بعض الأولاد كده حتى لو حضرتك ألزمتيهم أو هم ألزموا نفسهم بجدول، في مغريات بقى قدامهم يعني. فبتعملي إيه بقى في ما دورنا بقى؟ اللي هو مش هنفتح التلفزيون غير لما نخلص اللي انت قلت عليه. حضرتك بتقدري تعملي ده؟ أنا بعمل كده، لأن أنا عشان كده أنا اللي بسيبه هو اللي يحط بنفسه الجدول بتاعه. ليه؟ عشان أقوله أنت اللي كتبته. يعني أنت كنت عارف أن في الوقت ده أنت فاضي، تخلص اللي وراك نفتح بقى نشوف. لان بصراحه رمضان لو فتحنا التلفزيون مش هنقفله. مش مذاكره بقى. مش مذاكره. وبرده مش حلو ومش صحي ان انا ابقى طول النهار فاتحه التلفزيون. انا ببقى عارفه ان انا هتابع برنامج معين او مسلسل معين ليه وقت محدد، ساعتها بنفتح الحاجات اللي هي مناسبه للاطفال، الحاجه اللي هو مناسبه ليه وحاسس ان هي هتعجبه، يبقى عارف هي ايه ومحددها ومحدد وقتها. بس برضو ما تجيش بقى ماما تقول له ما فيش مسلسل ويبص يلاقيها هي اللي بتتفرج. طبعا لازم تساعدهم. طبعا يعني لازم تساعدهم. اكيد مهم قوي على الام ان هي تبقى بتشرف عليه، انت وقتك ده هتعمل فيه كذا، ونخلي الوقت اللي هنتفرج فيه كلنا متفقين على حاجة او اتنين معينين هنتابعهم سوا. المشكلة كمان مش في ان هم يتفرجوا على التلفزيون ووقت كتير بيضيع منهم، المشكلة كمان ان هم بيحبوا يخرجوا في رمضان ويعني مع اصحابهم، وزي ما حضرتك قلتي هو في وقت دراسة، فامتى حضرتك بتخصصي بقى وقت الترفيه، وقت المذاكرة، وقت اللي احنا نقعد مع بعض، بتعمليها ازاي؟ هو بصراحة رمضان عندي ما فيهوش حكاية خروج مع أصحابنا خاصة وإنه في الدراسة، الكلام ده لو في الأجازة كان ماشي، لكن في الدراسة ما بينفعش خروج، إن هو بنتقابل كلنا مع العيلة لو هنفطر سوا عند حد أو هو حد هيجي يفطر عندنا، فخلاص هو ده الملتقى بتاع الأصدقاء. غير كده الوقت الموجود على قد إن احنا نذاكر دروسنا، لأن الامتحانات بعد العيد على طول، فهو دوبك اللي معانا هو شهر رمضان، فمهم جدا ان احنا ننظم وقتنا فيه ونساعدهم ان هم ينظموا وقتهم. يعني هو في جدول وكل حاجه، ولكن ممكن ان انا يبقى في مرونه شويه، يعني يوم الخميس مثلا، يوم الولاد بتحب تخرج يوم الخميس مثلا يعني، تمام، فيبقى في مرونه ان لا يبقى في وقت برضه للترفيه. والله اللي هيخلص جدوله بقى زي ما هو قال تبقى دي المكافاه، تبقى دي مكافاته بالظبط كده. لو في تدريب مثلا برضه ما نحرمهمش، لا التدريب ده شيء مهم، شيء مهم لبناء الشخصيه وبناء الجسم، تدريب رياضه مثلا لازم يتحط في الجدول. لو انا عندي رياضه معينه ملتزم بيها هتتحط في نفس الجدول بتاعي. انا يعني من وجهه نظري المتواضعه يعني ان الجدول ده يلزم الام ويلزم الابناء. ايوه طبعا، وبابا كمان لازم يشارك، يعني أكيد. الولاد يحسوا انه كلنا مشاركين في هذا النظام. طبعا ده حاجه مهمه جدا، وهو كمان لما بيحط الجدول ده وبيمشي علينا كلنا وعلى بابا وماما بيحس ان هو عضو فعال في الاسره، وان هو قدر انه يسيطر بالصح. فدي حاجه كويسه. يا بركه رمضان رسالة من القلب. صباح الخير. المعاملة بالمثل، دي رسالتي النهاردة عن التعامل مع الأشخاص بالطريقة اللي نحب الناس تتعامل بيها معنا، ورسالتي النهاردة عن المعاملة في شهر البركة بيننا وبين الناس. ولما نتكلم عن المعاملة بالمثل هنلاقي إن الإنسان بيحس بالسعادة لما يلاقي في حياته أشخاص بتتعامل معاه بكل حب واحترام ومودة. فالإنسان اللي عنده حسن خلق وبيجيد التعامل مع الناس بالمعروف وبيقدم ليهم الخير ومش بيبخل على أي محتاج وبيساعد اللي أصابه أي مكروه، طبعا ده إنسان محترم جدا، إنسان بيقدر يملك نفسه عند الغضب وما بيقدرش يقدم غير كل جميل، لأنه متأكد إن ده بيديله ثواب كبير من ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. ومن الآية دي بيظهر لينا إن التعامل لازم يكون بالبر والرحمة والتقوى، وإن احنا نساعد بعض على إن احنا نكون قدوة حسنة لغيرنا، وإن احنا نقدم نموذج طيب في التعامل مع الآخرين. التعامل الجميل لا يقابل إلا بالمثل، التعامل الجيد لازم يكون باللي شبهه من الآخرين، وأي تصرف بيغضب أي إنسان لازم يقابله بالحكمة ويتعامل معاه بالمعروف، وما يردش على الإساءة بالإساءة، بالعكس لازم يرد على الإساءة بالمعروف، لأن هو ده اللي قال عنه الحكيم لقمان: من يرحم يرحم، ومن ينصت يفهم، ومن يصمت يسلم، ومن يكثر من الخيرات يغنم، ومن يظلم يأثم، ومن يعتدي يندم، ومن يخالق الناس ينعم. هي دي حكمتنا النهاردة، المعاملة الحلوة هتخلي أكيد المردود ليها بمعاملة أحسن، وحتى إن تمت الإساءة لينا لازم نعامل الناس كويس ونمسك نفسنا عند الغضب، ولو إحنا غلطنا ياريت بسرعة نبادر ونطلب الغفران والسماح من الآخرين. إحنا في الشهر الكريم ورمضان يجمعنا دايما على خير، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. علمني رمضان مع هبة يوسف، وهذا اللقاء معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين طيبين يا رب. أستاذة مروة، شهر رمضان الكريم شهر الخير والكرم، شهر الفرحة والبهجة والسعادة. هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة السعادة في رمضان. لما تقولي لحظة سعادة في رمضان، هو رمضان كله لحظات سعادة، مش هقدر أحصرها في لحظة واحدة، لأن في الحقيقة رمضان ده يعني أقولك إيه، كل حاجة فيه حلوة وجميلة. لما باجي أجهز الفطار، الساعة اللي قبل تجهيز الفطار دي، عايز أقولك إن دي بتبقى من أجمل لحظات السعادة عند الواحد. فكرة إن أنت تبقي تعبانة طول اليوم وعطشانة وقاعدة، خلاص بقى بتجهزي أحلى حاجة في الدنيا عشان خاطر تعملي مائدة تجمع بينك وما بين كل أهلك وما بين كل البيت. يمكن طول السنة بيبقى كل واحد مالكم، وممكن كل واحد يأكل في معاد شكل، اللي رايح في مكان واللي جاي من شغله متأخر واللي جي بدري واللي عنده دراسة. لا، شهر الشهر رمضان الكريم بنجتمع جميعا على وجبة الإفطار. وما بتبقاش مثلا زي في الايام العاديه يوم ولا يومين في الاسبوع اللي اجتمعنا على غدا ولا على عشاء. لا، ده كل يوم عندك 30 يوم سعاده انك بتجتمعي فيهم مع كل اللي بتحبيهم. طبعا من لحظات السعاده الجميله جدا بالنسبه لي كمان اليوم اللي بيبقى فيه عزومه لكل بقى افراد الاسره القريب والبعيد، يمكن ما بنشوفهمش طول السنه، كل واحد ملقوم في حاجه، ده بيبقى شهر تجمع عائلي. لحظة سعادة جميلة جدا لما بقعد أسمع الأغاني الرمضانية وأدخل في الجو الرمضاني الحلو، وأفتكر جدي وجدتي الله يرحمهم وكلامهم ليا، وأشوفهم قدامي وهم بيكلموني، وهم يعني كأن ما فاتش سنين طويلة على رحلهم. فدي بالنسبة لي بتبقى لحظة سعادة، استعادة الذكريات الجميلة. قوي. لحظة سعادة لما بتقعدي تقري القرآن الكريم، وإن أنا ببقى حريصة في الحقيقة في الشهر ده إني أعمل أكتر من مرة ختمة للقرآن، دي بتبقى لحظة سعادة. وبعض اليوم اللي هختم فيه دوت تجهزيله، ويمكن أنت بتشيلي هم اللي هو ان الدعاء بتاعك يوصل ويبقى يا رب دعائنا جميعا يبقى مقبول ومستجاب. يعني يا رب دي لحظة بتبقى لحظة سعادة. قيام الليل وأذان الفجر دي بتبقى قمة السعادة اللي في الدنيا. فشهر رمضان هو من الشهور اللي ما فيه ثانية بتعدي فيه ما بتبقيش فيها سعيدة بصراحة. يعني يمكن الشهر الوحيد اللي في السنة اللي الواحد بيبقى حريص انه ينسى، او بمعنى اصح يتناسى كل هموم السنة، وما يفتكرش غير حاجة واحدة بس، الذكريات الحلوة اللي كانت بتجمعه ما بين أهله اللي رحلوا عن عالمنا، وأهله اللي ربنا يديهم يا رب الصحة وطول العمر، وأحبابه وأصدقائه. أعتقد إن دي بتبقى يعني أكتر لحظات سعادة، إنك بتحسي بقيمة وجود أهلك جنبك. لما تيجي تفطري وإنتي يعني هتموتي من الجوع ومن العطش، بتحسي بطعم مختلف لكل حاجة بتاكليها أو تشربيها. بتحسي بمعاناة الناس اللي مفتقدين دوت، وبتقولي أحمدك وأشكرك يا رب على كل لحظة زعلت فيها، أو كل ثانية غصب عني تذمرت كده على شيء تمنيته ولم أجده أو ما كانش من نصيبي. بترضي بكل حاجة. أكيد شهر رمضان شهر الخير والكرم وشهر السلام والهدوء والشعور بالسلام الداخلي. ده أكيد. بصي، شهر إن أنتي بتحسي إنك متصالحة فيه مع نفسك. ياريت ناخد شهر رمضان دوت الجميل ونغتنم لحظات السعادة اللي فيه والسلام النفسي اللي احنا بنعيشه، إننا بقى إيه نسامح أي حد يوم ما اتسبب لنا اتكعبلنا فيه كده وتسبب لنا في وجع او الم نفسي او اي نوع من الاذيه. احنا على فكره لما بنسامح مش بنسامح علشان هو، لا، احنا بنسامح علشان احنا نفسنا نرتاح ونبقى دايما عايشين كده في نوع من النقاء والصفاء داخل قلوبنا اللي بيحمينا من أي مشاعر سلبية ممكن تعكر صفو حياتنا أو تعكر حياتنا بقى فيما بعد رمضان. وياريت دايما بقول ياريت تبقى كل السنة رمضان، وزي ما دايما ما بيجي على آخر رمضان بقعد أعيط وببقى زعلانة مش عايزة يخلص، بحاول دايما كل سنة بقول يا رب قدرني السنة دي اني احاول طول السنة لرمضان من بقى ايه السلام النفسي اللي انا عشت فيه تبقى كل سنة سنة. كل سنة وانا وانتم وكل صائم يا رب طيب وبخير وسعادة ورمضان كريم. والان مع طبق شهي. صباح الورد، صباح التفاؤل. والنهاردة معانا وصفة جديدة والكبير والصغير بيحبها. النهاردة هنعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة. بس كده لا، ده كمان هنضيف لها شوية جبن كده ميكس بقى الموجود معانا في التلاجة هنضيفه. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. معايا لفة من الجلاش، ويفضل يكون طازة، ما يكونش مغلف كتير أو قعد كتير معانا في التلاجة. لفة من الجلاش وربع كيلو من اللحمة المفرومة ونص كيلو من البصل. دايما أنا بكتر البصل، أو ممكن نخلي ربع لحمة مفرومة وربع بصل متقطع كاريه صغير. أنا بحب التقطيع الصغيرة اللي على أدينا دي، بتدي طعم حلو قوي للبصل. بمسك البصل بدعكه بشوية ملح وفلفل وابتدي أضيف اللحمة المفرومة في معلقة من السمنة وأضيف عليها البصل، وكمان عندك فلفل رومي ضيفي، فلفل ألوان، فلفل حار اللي انت عايزاه. كمان من الحاجات اللي بحب أضيفها للحمة المفرومة في التعصيجة جزرة مبشورة ورشة من القرفة، وكمان ملح وفلفل وربع معلقة صغيرة من السكر ومعلقة من الخل. أول ما تتشوح اللحمة بتاعتي وتستوي، ومن الخطوات المهمة جدا لتسوية اللحمة المفرومة تكون الطاسة سخنة والمادة الدهنية بتاعتي سخنة، علشان أنا مش عايزة اللحمة المفرومة تجيب أي مية منها. يدوبك تستوي كده بقى وتفلفل معايا على النار، هبتدي أخليها على جنب لما تبرد. طبعا بزبط الملح والفلفل، عايزة تضيفي مكعب من المرق مفيش أي مشاكل. هسيبها تبرد على جنب وابتدي أجيب أي صينية مربعة عندي، وهبتدي هعمل خليط مهم جدا جدا. الخليط ده هيخليكي تاكلي فطير مش هتاكلي جلاش. هجيب بولة وحط فيها كوباية من الحليب البارد مع معلقتين كبار من الزبادي أو علبة صغيرة من الزبادي مع بضاية مع ملح وفلفل ورشة قرفة بسيطة، وكمان بضيف عليها 4 معالق من السمنة الدايبة الباردة، وكمان رشة من السكر ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر. الخليط ده بصراحة بيخلي لي صينية الجلاش تروح في حتة تانية خالص. هنبتدي نقلب الخليط ده بالمضرب، ونبتدي ندهن الصينية أي مادة دهنية، وطبعا يفضل السمنة البلدي. وهبتدي أضيف الجلاش واحدة واحدة وبالفرشة أبتدي أدهن. يبقى أنا كده استغنيت عن خطوة إن أنا كل واحدة بدهنها بالسمنة، لا بدهنها بالخليط ده، فبيطلع عندي الجلاش فوق الرائع. ببتدي بالتناوب واحدة واحدة لحد ما بوصل لنص اللفة، وابتدي أضيف خليط اللحمة بتاعي اللي عصجناه وبرد. لو حابين كمان نضيف عليه شوية من الجبن الميكس، رومي موتزاريلا حلوم عكاوي، حبة جبن فايدين كده عندنا في التلاجة كمان ممكن نضيفهم. وكمان بحب أقطع قطع من الفلفل الألوان مع شوية من الزيتون. طيب احنا هنضيف زيتون وهنضيف جبنة، فنراعي ان الملح يكون قليل علشان ما يبقاش في الآخر بناكل جلاش نسبة الملح فيها عالية. وابتدي نفس اللي عملته في الخطوة الأولانية، ابتدي أورق بين كل واحدة واحدة بالخليط اللي أنا عملته بالفرشة. خلاص خلصت، هبتدي أقطع الخليط بتاعي مربعات أو الشكل اللي أنا أفضله، وبقية الخليط هبتدي أسقي بيه صينية الجلاش بتاعتي. من الخطوات المهمة كمان بسيبه شوية على جنب حوالي ساعة عشان يتشرب ويورق معايا. بكون مشغلة الفرن على 180 بقاله 10 دقايق. لنجاح أي وصفات مغبوزة أو بنحطها في الفرن، تشغيل الفرن في الأول دي خطوة ضرورية ومهمة جدا في تسريع السوى، وبيديلي شكل حلو قوي لتسوية أي صواني عندي بتوصل اللون الذهبي المطلوب. كمان من الحاجات اللي بحب أديها بقى كده شكل حلو، بعمل له وش بيتزا. ببتدي أحط على الخرط بتاعتي شريحة من الفلفل الأخضر أو الأحمر أو الأصفر والزيتون، فبيديني كده إيه 2 في 1، أكني عاملة بيتزا جلاش. ببتدي أدخلها على الرف الشبك لمدة نص ساعة، هتبتدي بقى تتنفخ وتستوي معايا وتطلع لي جلاش مورق وطعمه تحفة. أول ما يبتدي يستوي من تحت هيبتدي بقى ياخد الوش الذهبي من فوق. أول ما ياخد الوش الذهبي ويستوي كويس جدا، بس أهم حاجة النار ما تكونش عالية جدا علشان ما يستويش من برة ويبقى ني من جوة. بجد تحفة صينية الجلاش، مش محتاجة إلا شوية مخلي البلدي وألف صحة وهنا على قلبكم. وصفتنا كانت سهلة وبسيطة، وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. كنت معاكم فاطمة أبو علي، والسلام عليكم. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.